بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي هذا الدرس نذكر بشيء من أحكام العيدين الأيام التي تمر بنا. نقول مستعينا بالله عز وجل من أحب الأعمال التي تعمل هذه الأيام كما سلف الأكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وقد يتبادر إلى الذهن سؤال حاصله، ما هي صيغة التكبير الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في العيدين؟ إذ الاختلاف في هذه المسألة قد يسبب بعض التشاحن. نقول مستعينا بالله، لم يثبت أي صيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التكبير، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي صيغة من صيغ التكبير، وكذلك لم يحصل إجماع من الصحابة على صيغة معينة، ولم يحصل اتفاق من التابعين ولا من أصحاب المذاهب الأربعة على صيغة معينة. فمن قائل من الصحابة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن قائل: الله أكبر الله أكبر مرتين فقط، لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. ومن قائل: الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. ومن قائل: الله أكبر تكبيرا والحمد لله كثيرا ولله الحمد. صيغ متعددة متنوعة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن الأئمة، وكما سلف لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء منها. فعلى ذلك فالأمر في هذه المسألة واسع، ولا ينبغي أن تحدث هذه المسألة أي اختلاف، لأن الذي سيلزمنا بذكر سنحاججه: من أين أتيت بهذا الذكر؟ وليس ثم قول ملزم إلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام بعد قول الله تعالى. هذا أولا. ثانيا: هل التكبير يكون جماعات أو يكون فرادا؟ فأقول أيضا: الأمر في هذه المسألة واسع، جائز أن تكبر في جماعة وجائز أن تكبر منفردا، ولأن المستنكر قد يستنكر التكبير الجماعي ويذكر بما ورد في التكبير الجماعي. كان عمر رضي الله عنه يكبر في خيمته، فيكبر أهل الخيمة بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم، فتسمع لمنى لجة. هذا دليل أول. ثاني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حث النساء على الخروج لصلاة العيد أمر حتى الحيض أن يخرجن إلى المصلى، فقالت أم عطية: يا رسول الله، حتى الحيض؟ قال: نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. ف فمن لفظة فيكبرن بتكبيرهم استفيد التكبير الجماعي. هذا دليل ثاني. دليل الثالث أن ابن عمر أو أبا هريرة كان يخرجان إلى الأسواق فيكبران، يكبر الناس بتكبيرهم، فعلى إثر ذلك سواء كبرت فرادا أو جماعات لا مانع من ذلك. هذه المسألة قد تولد اختلافات بين إخواننا. المسألة الثالثة هي التكبير دبر الصلوات المكتوبات، نقل الإجماع عليه، نقل الإجماع على مشروعية التكبير المقيد بعد الصلوات يوم العيد وأيام التشريق. هذا ولعله يستأنس لهذا الإجماع بما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وبين يدي التذكير به أقول وبالله التوفيق كمقدمة تفيد في بيان المعنى إن ابن عباس رضي الله عنهما كان وأمه من المستضعفين بمكة، أي أنه لم يهاجر إلى المدينة. قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير، وقال: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مع ذاك وفدان أن الذكر والتكبير كان بعد الصلوات. يقول ابن عباس في حديث آخر: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فابن عباس متى رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر؟ رأى ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام في مكة في منى يمكن أن ينزل أو يستدل بالتكبير دبر الصلوات على التكبير أيام التشريق، لأن الغالب أن رؤية ابن عباس لذلك كانت في منى، فالله أعلم. هذه الحيثيات جزع من قال بالتكبير دبر الصلوات، وإن كان الإجماع هو العمدة، إجماع العلماء المنقول على مشروعية التكبير دبر الصلوات هو العمدة. قال عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. الجزئية الرابعة عن خطبة العيد، هل هما خطبتان يجلس بينهما الخطيب أم هما خطبة واحدة؟ الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة على أن خطبة العيد تقاس على خطبة الجمعة، قياسا تكون خطبة العيد خطبة العيد خطبتين. هذا رأي الأئمة الأربعة. بعض أهل الظاهر وبعض أهل الحديث يقولون خطبة واحدة لأنها لم تنقل عن الرسول جلسة بين الخطبتين. الأولون بنوا على القياس، الآخرون قالوا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة. فهذا الحاصل، فلا ينبغي أن تحدث هذه المسألة اختلافا بين أهل العلم أو بين إخواننا في يوم ينبغي أن يكثر فيه من ذكر الله وشكره وأن تدخل الفرحة على المسلمين. ولا يخفى عليكم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذ كان مع أبي بكر فسمع صوت جاريتين تغنيان، فقام أبو بكر ينهرهما، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر دعهما فإنهما في يوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. كذلك كان الأحباش يلعبون بالحراب في المسجد يوم العيد، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وضع خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر من شق الباب للأحباش وهم يلعبون. وكذلك قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه الحلة وكانت من سيراء حرير فتجملت بها للوفود وللأعياد، فدليلنا أنه كان يتجمل للوفود ويتجمل في الأعياد. وكذلك مما أثر عن السلف أو من السلف عالم اسمه أو لقبه ابن دقيق العيد، وابن دقيق العيد هذا أطلق عليه ابن دقيق العيد لشدة بياضه، فكان أبوه أبيضا شديد البياض فأطلقوا عليه دقيق العيد، لأنهم كانوا يعملون الحلوى في العيد والخبز في العيد من أفخر أنواع الدقيق ومن أنصع أنواع الدقيق، فلذلك سموه أو لقبوه بابن دقيق العيد. فدل هذا على أن الفرحة في العيد سواء بشراء حلوى أو خبز من نوع جيد أو غير ذلك كان شيئا موجودا في زمن السالف من غير نكير، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى هذا ألخص المسائل الأربعة التي قد تحدث اختلافات. مسألة صيغ التكبير الأمر فيها واسع، ليس فيها خبر مسنون ولا أمر ملزم. ثانيا مسألة التكبير الفرادي أو الجماعي الأمر فيه أيضا واسع. ثالث هل هما خطبتان أم خطبة واحدة للعيد، الأمر في ذلك أيضا واسع. هذه بعض المسائل التي أردت لفت النظر إليها، أن كثيرا ما تحدث اختلافات. هي إذن صفة التكبير هل هو فرادي أو جماعي، تكبير دبر الصلوات، خطبة العيد خطبتان أم خطبة واحدة. إذا كان لأي أخ أي سؤال يتعلق بالعيدين فليفعل. تفضل. يجوز التكبير يوم عرفة، ومن الأيام هذه يجوز التكبير من أول ذي الحجة لقول الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، لفعل ابن عمر أنه كان وأبو